هل يجوز لنا أن نقول أن شخصا ما ليس بسلفي إذا كانت عقيدته سلفية ولكنه يستمع لأشرطة آية القرن مثلا؟ إذا كان يستمع لأشرطة آية القرن ولم ينهى عنها لم ينصحه أحد وهو لا يعرف ويظن أن آية القرن سلفي ففي هذه الحالة ينصح ويبدا نصح وابى ان ينتصح ولم يبدا النصيحه واستمر على ما هو عليه لان ذلك يقال انه ايد الهنديين.